الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نحيا بها أبدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى ورسول المجتبى اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تلا وارض اللهم عنا معهم بفضلك وكرمك وجودك إنك أنت العز الأعلى. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا جميعا في جنته ودار رحمته، وأن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي الأحباب الكرام، أحدثكم اليوم بإذن الله عز وجل عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ينبغي لكل عاقل أن يقف معه، ينبغي لكل إنسان أن يتذاكره وأن يتدبر ما فيه من معاني، لأنه إذا عمل به أو إذا عمل به الإنسان نجا في الدنيا ونجا في الآخرة. هذا الحديث ألفاظه قصيرة وقليلة لكن معانيه عظيمة. هذا الحديث يحفظه الصغير والكبير. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين خادم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث كثير منا يحفظه بفضل الله عز وجل، لكن قليل منا من يتأمل فيه، قليل جدا من يتأمل في هذا الحديث. تجد أول ألفاظه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي ثلاث خصال إذا وجدن في الإنسان وجد حلاوة الإيمان. هو الإيمان بيذاق له طعم، مش في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هو الإيمان ذا طعم؟ هل الإيمان طعم؟ نعم، الإيمان يسلم القلب، وإذا كان القلب سليما استطاع أن يتذوق الإيمان. عارف أنت الإنسان المريض إذا جيء له بأشهى طعام في الدنيا يعرف طعمه؟ لو قلنا مثلا نسأل الله الشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين جميعا، لو إنسان مريض بالمرض كلما يأكل حاجة إلى طعمها مر، لو جبت له عسل نخل أو شهد مكرر أنظف أنواع أو أصفى أنواع النخل، هل سيتذوق هذا العسل؟ أصفى أنواع العسل هيتذوقه؟ هي حلو؟ لا. ليه؟ لأنه مريض. كذلك القلب، إذا ضعف الإيمان في القلب مرض القلب، فلا يتلذذ بالطاعات ولا يتلذذ بالعبادات. هتيجي تبص كده تلاقي الصلاة ثقيلة على هذا القلب المريض، الصيام ثقيل، العبادات ثقيلة. أما إذا كان القلب مليئا بالإيمان سليما تجد أنه يتلذذ بالطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتثقل قدمه، رجلته وتتشقق ويسيل الدم منها صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه. لما سئل عن ذلك قال: أفلا تكون عبدا شكورا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه الحلاوة وجدتها ما شطر فرعون، ووجدتها امرأة فرعون حينما رأت منزلتها عند الله عز وجل ورأت بيتها في الجنة سهل عليها العذاب في الدنيا، فكانت تبتسم لأنها تعلم أن ما عند الله عز وجل خير مما هي فيه. حلاوة الإيمان إذا لامست بشاشة القلوب فإن الإنسان لا يستغني عنها أبدا. لو الإنسان وجد حلاوة الإيمان ثم ذهبت منه سيحزن حزنا شديدا. الإيمان بيزيد جدا جدا لما الإنسان يكون في طاعة، ثم إذا عاد إلى معصية نقص هذا الإيمان، فتلاقي حاله ساعة المعصية قلبه مطبوق وصدره ضيق وصدره ضيق وأطفاله تعبان وزهقان، لكن حال الطاعة تلاقيه مبسوط وفرحان، مع إنه ممكن يكون حال المعصية معاه كل ما يشتهيه وما يتلذذ به. وحال الطاعة ممكن تلاقيه مشتاق ياكل، لكن الطاعة لها حلاوة في القلب. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كلمة يا أخوانا الناس بتسمعها كده عادي، لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانت واقعا في حياتهم. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين من أبر الناس بأمه، كان يضرب به المثل في بره بأمه. فلما أسلم رضي الله عنه امتنعت أمه عن الطعام حتى يعود عن الإسلام، يرجع إلى دين الكفر ودين الشرك. فقال لها كلمات عجيبة، قال والله يا أمه لو أن لك 100 نفس خرجت نفسا على أن أترك هذا الدين ما تركته. حب لله عز وجل حب غريب عجيب. هذا الحب أيضا لامس بشاشة قلب مصعب بن عمير رضي الله عنه، كان من أنعم فتيان مكة، كان بإذن عطر لو مر في طريق وانصرف بسبب طريق وريشة يقال أن مصعب مر من هذا الطريق من العطر بتاعه، كان من أنعم فتيان مكة رضي الله عنه. لما أسر أخوه في غزوة بدر قال لصاحبه الأنصاري اشدد وثاق فإن له أما ستدفع لك. فأخو مصعب يقول له إنك أخي، أنت بتقول الكلام ده وأنت أخويا؟ قال هو أخي دونك فرق بيننا الإسلام. فالأخوة الحقيقية هي أخوة الدين مش أخوة الطين. ممكن تلاقي أخوك من النسب، من الطين يعني من النسب، مش إحنا أصلا خلقتنا من تراب أو من طين؟ أخوة الدين أقوى من أخوة الطين. لذلك أخي المسلم في أي مكان في العالم هو أخي، ما تقوليش ده أصل الدولة مش عارف ده أصل البلد كذا، لا هو أخي. إنما المؤمنون أخوة، إنما لو أخوي الشقيق على غير دين الإسلام فليس بأخي. ما شفنا؟ وإن كان يجب علي أن أبره وأحسن إليه حتى يحب الإسلام فيدخل في الإسلام، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. طبعا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالموالد ولا بالمدائح ولا بغير ذلك، إنما محبة النبي صلى الله عليه وسلم جسدها الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا طلحة بن عبيد الله يوم أحد حينما اشتد الأمر على المسلمين كان يفدي بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم، شلت يمينه شلت يده يوم أحد. كان الصحابة يقولون ما ذكر أحد إلا وقيل هذا يوم كله لطلحة بن عبيد الله. كان يتترس للنبي صلى الله عليه وسلم، يشيل النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره ويقاتل، ثم يعود ويتترس يعمل ظهره كده والكفار يضربوا في ظهره. كان فيه من الضربات الكثير في هذا اليوم حتى شلت يده رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. هذا الحب كان لامرأة من الأنصار مات أبوها وزوجها وابنها، فكلما قيل لها مات فلان تقول ماذا فعل رسول الله، مات فلان تقول ماذا فعل رسول الله، فقيل لها هو بخير قالت لا حتى أراه بعيني. فلما رأته صلى الله عليه وسلم قالت كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله، يعني أي